إن المناسبة واضحة، فالنبي صلى الله عليه وآله جوز قلع النخلة. ليش؟ لماذا؟ لأن دخول سمرة إليها يوجب إضرار الأنصار، وإضرار المؤمن حرام والإضرار محرم. قال له إذا هذا محرم والإضرار كبرى صغرى تعليل شو تريد تقول قول. وبالجملة إن إشكال عدم المناسبة بين التعليل والحكم المعلل بناء على إرادة التحريم التكليفي من قاعدة لا ضرر، إشكال عدم المناسبة يختص بحديث الشفعة والمنع من فضل الماء دون حديث قصة سمرة. ومن هنا حاول شيخ الشريعة التغلب على هذه المشكلة اللي يعيشها في حديث فضل الماء والشفعة بدعوى أن فقرة لا ضرر المذكورة في حديث الشفعة والمنع من فضل لم تذكر كتتمة كتعليلا للفقرة الأولى ليرد إشكال عدم المناسبة، وإنما ذكرها عقبة ابن خالد من باب نقل روايتين إحداهما مستقلة عن الأخرى. شاف قضى في الرواية الثانية قضى، في الرواية الثالثة قضى، قال الثلاثة خل أجمعني برواية واحدة أقول قضى رسول الله بكذا وبكذا وبكذا. بس هي لما أقول وبكذا الثانية عبر هذا التعبير بعد ما يصلح علة، لا هو فرش الشكل نقل اللي يمكن أن يكون علة. إيه؟ قال قدس سره في رسالته التي ألفها لبحث قاعدة لا ضرر ما نصه: إن الراجح في ذهني في نظر القاصر إرادة النهي التكليفي من حديث الضرر. هذا كأنه هذا منتهين منه، هذا ما يتزلزل هذا الفهم. وكنت أستظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط، لكن هذا كنت شنو أستظهر بذهني وبس أخاف أذكر للخارج. ليش؟ لأن تواجهني مشكلة عدم التناسب، مشكلة ذيك في الإسلام، في الإسلام تغلب عليها أمس، التناسب اليوم يدي تغلب عليه. إلا أنه يثبطني من الجزم به حديث الشفعة وحديث النهي عن منع فضل الماء، حيث إن اللفظ واحد لا ضرر ولا ضرر لا ضرر، ولا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة، لأن الشفعة حكم وضعي ماكو احتمال إرادة تكليفي منه حتى يتناسب ويا لا ضرر التعليل أو التحريم في النهي عن منع فضل الماء، هم شنو لا مجال لإرادته لأن الفقهاء حكموا في فضل الماء بالكراهة. لذا قال بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على يعني من النهي عن فضل الماء، مو النهي مطلقا، النهي مطلقا هو المنصرف من عنده الظاهر من عنده موضوع، هذا على اختلاف النظريات حرمة التحريم. فكنت أتشبث ببعض الأمور في دفع الإشكال، لكن قلبي بعدها إلى أن استرحت في هذه الأواخر وتبين عندي قصة لطيفة، وتبين عندي أن حديث الشفعة والناهي عن فضل الماء عن منع الفضل لم يكونا حال صدورهما من النبي صلى الله عليه وآله مذيلين بحديث الضرر. من أين أتى حديث الضرر؟ وأن الجمع بينهما بين الشفعة من جانب وفضل الماء من جانب آخر، وكذلك فضل الماء ومن جانب آخر لا ضرر، من حصل الجمع؟ قال جمع من الراوي بين روايتين صادرتين عنه صلى الله عليه وآله في وقتين مختلفين، ثم أخذ في بيان إثبات الدعوة المذكورة. بس ترى هي دعوة مو سهلة، هسه احنا اذا نريد ننقل نقوم هيك نسوي حكمه وحكمه، لو نقول حكمه في يوم واحد لا تجيب لي، ترى الفتوى قد تكون مختلفه عن الحديث، الحديث نحاول نحافظ على اجواء شنو لعله ايه. على كل حال هذا انتظر هنيئا. واذا كانت رساله لا ضرر لشيخ الشريعه تعد من الرسائل الجيده في هذا المجال، فذلك ليس الا من جهه تحقيقه الذي قام به لاثبات دعوى كون الفقرتين روايتين مستقلتين جمعتها في روايه واحده في مقام الناقل، ولذا اوهم التعليل. اي من عندي ولذا اوهم، لكن بشكل اللي يوهم التعليل، وإلا لو كان قايل قضى رسول الله في كذا وقضى رسول الله لا ضرر ولا، بعد ما يصير لعله عندنا اشتباه. واضح له لا؟ وأيده هذه همات ترى شوي نحطها بذهنك كسنو، إذا أرد تناقش شيخ الشريعة قل له إذا راد ينقل خوي ينقل، لازم فرسك لا أقل الأمانة تكون محفوظة. مو يقول وقضى لا ضرر ولا، إذا كان النبي قضى قضى قضى، إذا هذا قلت هذا قد في بعض الموارد يمكن الإشكال بهذا الشكل، في بعض الموارد لا. وأيده في هذه الفكرة أنه عقب اللي جمع بين الروايتين جمع من الأعلام منهم الشيخ النائيني والشيخ الإصفهاني، ولكن لبيانات أخرى وافقوا بالنتيجة لكن بشكل آخر، يعني عن طريق آخر. لكن اللي ذكر شيخ الشريعة كقرينة قرائن على أن العقبة هو الذي جمع بين الروايتين هذا، وحاصل ما ذكره شيخ الشريعة أن قضية لا ضرر الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله قد صدرت كقضاء مستقل، إلا أن عقبة ابن خالد قد ألحقها بقضية الشفعة، يعني كأنه مول الإمام هو عقبه هو ما معاصر النبي صلى الله عليه وآله، سامع هذا مين؟ من الإمام كما بالرواية. الإمام أما ما جمع هو جمع، إيه، وإلا إذا الإمام ذكر بعد هذا شنو؟ إيه هذا واحد حساب آخر. إلا أن عقبة ابن خالد قد ألحقها بقضية الشفعة، والناظر إلى حديث عقبة يتخيل أن ذلك الإلحاق هو من باب كون قضية لا ضرر علة للحكم بثبوت الشفعة. لما تقرأ لما نرجع إلى الحديث إيش قال هناك؟ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال لا ضرر ولا ضرار. لو قايل وقضى بأنه لا ضرر ولا ضرار كما سرحنا نقرأ إن شاء الله في بعض مرويات العامة لعله، واضح هذا مو تعليل. إيه؟ لكن لما هج ذكره يوهم التعليل، فلذا تأتي مسألة عدم التناسب. خب هذا مجرد احتمال حلو، هذه فرد فكرة نظرية حلوة، لكنه الدليل على أن عقبة خطية؟ ستجي تتهم عقبة، جاي تتهم عقبة ما يفتهم شويونها، لازم ثبت هذا. قال والحال إن الأمر ليس كذلك، بل هو قضاء مستقل كما قضى بالشفعة قضاء بلا ضرر. والدليل على ذلك أن أحمد ابن حنبل في مسنده الكبير روى عن عبادة بن الصامت مجموعة من الأقضية المستقلة للنبي صلى الله عليه وآله. عبادة كما سيأتي محترم جدا، أي من أفرض الأولين، من الباقين الصامدين في ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله. قال وذكر من جملتها قضية الشفعة من دون أن تكون مذيلة بحديث لا ضرر. فأحمد بن حنبل لما روى عن عباده قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله في الشفعة ما بيها. ستقول على أنه خوب سذاك النقل شلون يصير دليل؟ هو الشيخ شريعة همات شيخ الشريعة ما يريد يجعل هذا فقط دليل، تراكمات قلت قرائن يولد الاطمئنان أو العلم. زين، وهكذا ذكر من جملة الأقضية قضية المنع عن فضل الماء من دون أن يكون مذيلا بقضية لا ضرر، وإنما ذكر عباده قضية لا ضرر بشكل مستقل عن قضية الشفعة وقضية فضل الماء. تريد تسمع السلون ذكر عباد الرواية؟ خل نقرأ لك إياها. قال: ولأجل أن يتضح المطلب ننقل رواية عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار، ظاهرا هيك التعبير، أنا حبيت أن أراجع اللغة بس غفلت، أن المعدن جبار والبئر جبار، مبين هدر يعني، والعجماء البهيمة جبار، جرحها جبار هدر، مو أنه إذا ماذا بقرة اعتدت على بقرة صاحب البقرة الأولى يكون ضامن إذا ما مستند الاعتداء له حتى يكون السبب أقوى من المباشر. واضح المطلب. وقضاء في هذا قضاء، قضاء الثاني وقضاء في الركاز الخمس الكنز الكذا، هذا اثنين ثلاثة. وقضاء أن ثمر النخل لمن أبرها، البائع عادة يعبرها قبل البيع، إلا أن يشترط المبتاع فللمشتري تكون. وقضاء أن مال المملوك لمن باعه إلا هم إذا اشترط المبتاع. وقضاء أن الولد للفراش وللعاهر وقضاء بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والدور، وقضاء لحمل ابن مالك الهذلي هذيل بميراثه أو الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى، نسوان اثنين لا تأخذ اثنين شيخ أحمد، وإلى أن قال: وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. مفرد هذا، فرد قضاء مستقل ما إلى ربط بال. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع أو نفع البئر، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل الماء ليمنع فضل الكلاء. طبيعي هنا نقع اللي ببالي فيما سبق نفع، وأشير في الهامش أن الكلمة لعل الأنسب نقع، هناك نفع بالهامش أشير الأنسب أنه ناقع هنا وطبيعي الطباعة هم قد تكون شنو هنا هم أراد أن يذكر نفع إلا أنه نفع وناقع الطبع يمكن. على كل حال إننا نجد بوضوح في هذه الرواية أن قضية لا ضرر ذكرت كقضاء مستقل، هذا في روايات العام. شو تقول لي شهسان العام مذولا هذا كذا نقلوا خطية ليش تتهم قرام؟ ها قرام إيه ليش تتهم شنو الشسمه عقبة؟ عقبة خطية فما ستبركت عقبة مو بهذا الشكل أقضية وكذا. قال: ولو رجعنا إلى روايات الشيعة، هذا قلت بمفرده ما يصلح دليلا، لازم شنو الطعم بأمور أخرى يحصل من خلالها الإطمئنان لديك، لوجدنا أن عقبة بن خالد ذكرت أنا همات بالشرح ينقل مقدارا كبيرا من تلك الأقضية التي نقلها عبادة، ولكن لم ينقلها علماؤنا مجموعة في رواية واحدة بل فرقت على الأبواب المختلفة. بالهامش يشير إلى اللي ما بيها لا ضرر، اللي ما بيها لا ضرر لا أريد نقول أكو أقضية للنبي يذكرها أم عبادة، كانوا عبادة شوية عنده تخصص في نقل. وإذا قارنا بين ما هو المنقول بطرقنا من تلك الأقضية المستقلة وما هو المنقول في رواية عبادة لوجدنا تشابها كبيرا. الأمر الذي يوجب الاطمئنان استهنانا اطمئنان بأن قضية لا ضرر المذكورة في رواية عباد في رواية عقبة بعد الحكم بالشفعة ذكرت كقضاء مستقل. والله نرجع قربة إلى الله، صفحة 92 قراها شيخ أحمد. بس قضى رسول الله هذه تقدر تقول وقاله كقضاء آخر، بس المناسب كان عقب شي يسوي وقضى. أيه. لا خلاف الأمانة ترى أي خصوصا إذا رجعت شنو إلى تعابير أبناء العامة قضاء قضاء قضاء متوفرة زين، أما هنا ما أكو، فما يوهم على أنه بصدد التذييل المعي. خب هسا هذا هج تعال للشفعة. قبل أنه ماذا وقال إذا قرفت القرف وحدت الحدود فلا شفعة، هذا المنقرين على خلاف ماذا بالشفعة يعني هذا وقال لا ضرر ولا ضرر بعد محشورة بين كلام عن الشفعة وشفعة. هذا فرض حلو حلو جيد حلو. تفتش الشيخ أحمد يقول إذا أوجدنا ترابط بين وقال إذا عرفت إذا جعلناه هذا من تتمة بحث الشفعة، فتجيب لك فرض قضاء بالنص أجنبي ما إلى معنى. بلي إذا عرفت يريد فرض قضاء مستقل ثالث، الظاهر مو مثالث مستقل تابع، فحينئذ ماذا شوية يقف أمام هذا واحد. اقرأ بعد شيخ أحمد هذا هذا سب الشفعة. أيوة. الثاني فضل الماء. نعم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفر شيء نفر الشيء، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل الماء ليمنع فضل. أي على كيفك أي على كيفك. فقال لا ف ف ف ف مو وليس وقال، لو قايل وقال هم بالله تعالى هذه شنو جملة مستقلة في تأثر له لا ها ما تخربط شويونه مو نقل جملة مستقلة والعطف بها ب في شويونه يعني ما يعني قوة ستجيب لي شاهد قال ابن جني قال ابن عصفور هذا مو فرد شيء ماذا مألوف عند هذا هم ما قد بس بقي اسكتوا عما سكت الله. قال وبكلمة أخرى واضح سيدنا وبكلمة أخرى يحصل وثوق بأن ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله في قضية الشفعة قد صدر غير مذيل بقضية لا ضرر، وإنما عقب قد جمع بينهما من باب الجمع بين الروايتين المستقلتين. هذا منو بعد الحكي نصا أو معنى منو شيخ الشريعة بعد جاي يحكي هذا بالنسبة إلى حديث الشفعة، وهكذا يقال بالنسبة إلى حديث المنع من فضل الماء. إحنا شقلنا استون هكذا ما أدري يا شيخ الشريعة مو بيها فا في وليس و حتى نقول هي. وأضاف يعني يصير هناك عبادة بن الصامت يقول وقضى في الركاز بالخمس فقضى أن ثمر النخل يقول فقضى لو يقول وقضى. وأضاف شيخ الشريعة قائلا إن احتمال كون عبادة قد فصل بين سأحتمال أكو آخر ق قد يشكل به على شيخ الشريعة، أنه لما النبي قال جملة الشفعة أردفها وعقبها بمن بجملة لا ضرر، فيمكن أن تكون في كلامه علة صلى الله عليه وآله، لكن عبادة إجا وشنو فصلت بيناته. مو نقل عبادة اللي قريناه، رواية عبادة أكو فاصل بين القضاء بين قضية لا ضرر وبين الشفعة، واضح بين الشفعة وبين. فهنا أنا من المحتمل أنه عبادة هو اللي فصل، كان بكلام النبي صلى الله عليه وآله واحد وراء الآخر هو إجا فصل، هذا محتمل. قال إن احتمال كون عبادة قد فصل بين قضية الشفعة وقضية لا ضرر بعدما كانت الأولى الشفعة مذيلة بالثانية لا ضرر، يعني فصل نتيجة لتصرف شخصي منه. خب هذا الاحتمال احتمال بعيد جدا. ليش؟ لأن عادة الإنسان المؤمن اللي بصدد نقل أحكام وروايات عن المعصوم سلام الله عليه وآله هذا يكون متحفظ في عدم التلاعب، ينقل بأمانة كل ما يجي للذهن أن له مدخلية يحاول أن قال بعيد جدا احتمال بعيد، خصوصا بعد استقراء رواياته وثبوت ضبطه وإتقانه، بل قيل إنه من أجلاء الشيعة وعن الكشيف عن الفضل بن شاذان أنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام مثل حذيفة كحذيفة ابن اليمان وخزيمة ابن ثابت وابن التيهان، وهو ممن شهد العقبة الأولى والثانية أنصار قح وبدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله. طبيعي هذه مو مهم، المهم الأول رجعوا إلى وبقوا وإلا الزبير همات شهد وشهد وسيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أكثر من كلهم أكثر من ماذا من عمار وكذا وقف بعد الهجوم على الدار والمطالبة بالبيعة والكذا، لكن بل نستجير بالله. هذا توضيح ما أفاده قدس سره، وخوفا من الإطالة نترك المناقشة إلى مستوى أعلى من البعض، لكن فرش شيء يبقى بالنفس نقوله، إلا أنه بشكل مختصر نقول إنما أفاده قدس سره لا يتم إلا يقول هذا ميتم، هذا اللي ذكره في أنه مثلا عقب شنو هو الذي جمع أو كذا، لا يتم إلا إذا قلنا أن جملة لا ضرر اللي تفوه بها صلى الله عليه وآله صدرت مرة واحدة، أما إذا لا مرتين لعله مرة إجت ويا حديث الشفعة بلا ومرة إجت مع حديث الشفعة مع، واضح؟ لا يتم إلا بناء على أن جملة لا ضرر الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله قد صدرت مرة واحدة لا أكثر، أما إذا افترضنا أنها صدرت مرتين، مرة كقضاء مستقل نقله عبادة، أو مرة لا ملحقة بلا ضرر نقلها منه الإمام سلام الله حكاها الإمام سلام الله عليه عن جده صلى الله عليه وآله، حكاها لمن؟ إلى عقبة، وعقبة نقل إنه يا رجال ما تصرف عقبة. أما إذا افترضنا أنها صدرت مرتين، مرة كقضاء مستقل نقله عبادة وأخرى كتعليل للحكم بالشفعة وفضل الماء، فلا يتم ما ذكره. وواضح هذا الاحتمال وجيه أو لا دفعة أن هذا وواضح أن احتمال التعدد موجود ومعه تبطل القرينية، يعني الاستظهار اطمئنان بعد ما يصير، هذا المقصود. وإذا قيل دفاعا عن شيخ الشريعة بأن من يقارن بين الأقضية التي نقلها عبادة جاي أقرأ لأن ما بي فرد شيء بعد لن أتأخر. والأقضية التي نقلها عقبة أكو تشابه، يجد تشابها تاما إلا قضية شنو؟ التذيل. عقبة ذيلها الحديث الشفعة بهذا الذيل وما جعل قضاء مستقل، بينما عبادة شنو جعل قضاء مستقل وما ذيل قضية الشفعة بلا ضرر. قال إلا من ناحية تذيير قضية الشفعة وفضل الماء بقضية لا ضرر، وهذا يورث الإطمئنان بأنهما عبادة وعقبة بصدد نقل شيء واحد صادر من النبي صلى الله عليه وآله، وليس بصدد نقل شيئين صدرا من النبي، قضاءين صدرا من النبي، أو واقعتين، واحدة مذيلة وواحدة غير مذيلة. لما انت تقراها تعيش أجواء أنه بشكل ما، إذا اثنين واحد اجى نقل لنا فرد قضية هواية يعني يسيل اللعاب لها، والآخر اجى نقل لنا مشابهة إلهام، خص نحتمل تعدد القضيتين، نحتمل اتحاد، لكنه اللي يطمئن إليه ما دام يقول في بيت فلان يوم الخميس قضيتين ما تصير، قضيتين ما تكون هكذا. نقل شيئين صدرا منه صلى الله عليه وآله، وحيث إن عبادة من أجلاء الأصحاب ولا يحتمل وجود مصلحة له تدعوه إلى حذف قضية لا ضرر من الذيلية كتعليل، فيثبت أن قضية لا ضرر الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله قضية واحدة. وكأنه نقل عبادة ما تخلص قطعي، أحمد بن حنبل خلص بعد لأنه قول قد إيه هذا هو النقل معلوم واضح له، لا لو كان اثنينات حد التفتش أجي أقول بعد أي. ومثل سيدنا واضح شنو ذاك النقل هو ما. ومثل هذا البيان لا ينفع في رده احتمال تعدد الصادر من النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ والوجه في ذلك، أعيد له واضح أمشي. قال إن لنا اطمئنانا بكون عقب ناظرا في نقله إلى نفس ما عبادة ناظر إلى نقله، إلى نقل نفس ما ينقله عبادة، ولا يقصد عقبة نقل أشياء أخر غير ما ينقله عبادة. طبيعي تطلعها برأس عقبة، هو عقبة جاي ينقل من الإمام، لازم تقول إمام ناظر إليه، ولا عقبة ما جاي ينقل قضية النبي صلى الله عليه وآله من دون توسط المعصوم، جاي يسمع من المعصوم وينقله مو تشيله لا أي. فبعد هذه يعني قول المعصوم، وهذا صعب أن تقول المعصوم خب. ولا يقصد عقب نقل أشياء أخر غير ما ينقله عبادة، وحيث أن عبادة دقيق في هذا واحد يذمدح واعد يذم يصير ذم دون قصد إيه. وحيث أن عبادة دقيق في نقله ولا نحتمل وجود مصلحة له في الفصل، فيثبت أن قضية لا ضرر حينما صدرت من النبي صلى الله عليه وآله صدرت مستقلة أيضا. طبيعي أنا لما قلت عقبة جاي ينقل لنا من المعصوم، لازم إذا تريد هذه تمشيها، هذه الفكرة التقريب المذكور اللي قرناه الآن، لازم هناك ما تقول وحيث أن الإمام سلام الله عليه يحتمل أنه شنو صدر من عنده في مجلسين هذا، أو عقب لأجل عدم دقته كدقة عبادة مثلا جمع، إيش لازم نسوي؟ خب. ويرده أن قضية لا ضرر في نقل عقب لو كانت قضية مستقلة وهو إجا ألصقها برواية، فما معنى إقحامها بين قوله قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة وقوله إذا عرفت لشيخ أحمد أشار، لأن هاتين الجملتين مرتبطتان بمسألة الشفعة، وإقحام شيء مستقل بينهما أمر غير مناسب. قلت إلا إذا شنو إذا عرفت هذا فرض قضاء آخر، لكن يظهر أنه من تتمات قضية الشفعة. وجمعا بين ما هناك مانع من انه وجود قضيه مره تكون مستقله ومره تكون تعليلا لقضيه اخرى؟ في مانع؟ لا لا، بس ظهور اكو على انه قلني شنو قضيه واحد يعني اذا عرفت. لا اقصد انه مثلا هذا الكتاب مثلا لا ظهر امر صلاه مستقله، فهذا اللي جايز ذكر هسه تعدد الصلاه صلاه مستقله وامر صلاه كتعليل لقضيه اخرى، شنو المشكله؟ لا هو هذا اللي ذكر هسه، هو جاي يقول واذا قيل دفع هذه هذه وخوفا من النطق الا انا افرد شيء نقول بشكل مختصر شفتوه؟ نعم. أنما أفاده لا يتم إلا بناء على أن جملة أظهر الصدر من قد صدرت مرة واحدة، أما إذا احتملنا صدور مرتين، مرة مستقلة ومرة كتعليل، فحينئذ بعد حدش شيخ الشريعة ما يتم. وإذا قيل دفاع بيان عن دفاع يقول أن صلاة مستقلة أيضا، نفس العبارة صلاة مستقلة أيضا يعني صدورها مستقلة أيضا مضافا إلى صدورها كتعليل الحكم السابق، يعني هذا البيان ما احس انه دافع عن شرع الشريعه اصلا، يعني العباره هذا البيان عليه لا له يعني. لا ما هو لا ما هو اللي ذكر عباده ذكر عباده يتلائم مع كونه مستقلا نقل، واللي ذكر عقبه يتلائم مع كونه نقل شنو تذييلا. هسه خلي نقول احتمال انه شنو مره صدر هكذا مره صدر هكذا. الجواب إذا أنت تجي وتعيش ما نقله عقبة تشوف على أنه يجي نقول لك فرد واقع اللي نفسها نقلها منه عباد مو واقعتين حتى يصير شنو مرة مستقلة ومرة، فبعد يدفع هذا الاحتمال لما نجي نشوف عقبة ما يريد نقول لنا فرد واقعة أخرى اللي حتى تقول أي هذا واقعة أخرى يحتمل وذيل فيها، لا هي قضية واحدة قضاء رسول الله يريد نقله، أمر واحد يريد نقله، خو ما يصير هذا الأمر الواحد هم مرة مستقل ومرة هو أمر واحد جاي نقول، يعني كأنه في الدفاع نريد نقول على أنه لا نحتمل التعدد. خب سهلة تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.